قصص عربية الثلاث دمى. في يوم من الأيام كان هناك ملك في الهند، الملك راجافندرا، والذي أحب حل الأحجيات. وفي يوم استقبل هدية من صديقه العزيز الملك بيلاسترو. مولاي، أحضرت هدية لك من مولاي الملك بيلاسترا. آها، لابد أنها أحجية أخرى. مولاك وأنا قد حللنا الكثير عندما كنا في المدرسة. رجاءً اعتبر نفسك في منزلك حتى أكتب رداً لفيلاسترا. شكراً يا مولاي. لنرى إذا كنت ستجد الاختلافات في الثلاث دمى. شكراً يا فيلاسترا، ومؤكد سوف أرسل لك الحل قريباً. وضع الملك الثلاث دمى على الطاولة وبدأ في الفحص. أمضى ساعات يقيس جوانب الدمى، لكنه لم يجد أي اختلاف بينها. تساءل الملك عن ما يفتقده، وأخيراً بعد تفكير استدعى أكثر الرجال حكمة لديه. لنرى إن تمكنت من إيجاد أي اختلاف بين الثلاث دمى. سأفعل مبوس يا مولاي. تفحص الحكيم الثلاث دمى بشكل دقيق وبكل طريقة ممكنة، ولكنه لم يستطع إيجاد الاختلاف. أنا آسف يا مولاي، لكن في رأيي الثلاث دمى متطابقات. كيف يمكن هذا؟ ربما صديقك يمازحك يا مولاي. صديقي لا يمزح بشأن الأحجيات والألغاز. ربما المهرج يمكنه فعل ما هو أفضل. حينها كان المهرج يمر بالقرب وسمع هذا فدخل الغرفة. كنت أمر بالقرب وسمعت اسمي. ماذا تريد يا سيدي؟ مزحة أم رقصة أم لعبة؟ إذا لم يستطع الحكيم فعلها فربما المهرج يفعل. أيمكنك إيجاد أي اختلاف بين الدمى؟ ملمسهن متطابق، شكلهن متطابق، وزنهن متطابق، والابتسامة متطابقة، حتى الصوت متطابق. الصوت هو الصمت، وهذه أيضاً متطابقة. بالتأكيد لا توجد اختلافات يا مولاي. ربما الأحجية مجرد مزحة. صديقي لا يمزح بشأن الأحجيات والألغاز. هيا ارحل. كان الملك يائساً حتى أنه سمح لأي شخص يود تجربة حل الأحجية، لكن لم ينجح أحد. وفي يوم جاءت إليه راوية قصص عجوز. لقد سمعت أن هناك أحجية تزعجك يا مولاي. إذن راويات القصص قمنا بحل الأحجيات الآن، صحيح؟ ربما تكون القصة عن أحجية يا مولاي، أو ربما تكون القصة في أحجية. جربي إذا أردت. القصة تحتاج إلى راوية ومستمع يا مولاي. إذن تطلبين مني البقاء؟ أجل يا مولاي، وكل ما أحتاجه هو ثلاث خصلات شعر. ثلاث خصلات شعر؟ لماذا؟ حسناً، الأشياء المتشابهة خارجياً قد لا تتشابه داخلياً. الآن هل أعطيتني ثلاث خصلات من شعرك كل واحدة على حدة؟ تبدين وكأنك تأمرينني. ربما، لكنني لا أطلب شيئاً غير منطقي. أجل، تفضلي. مولاي. تفضلي. Thank you. الاختلافات، ما معنى هذا؟ حسناً، الدمية الأولى دمية الرجل الحكيم، إنه يستمع ويأخذ الكلام ويضعه بداخله في أعماق قلبه. الدمية الثانية هي للأحمق، كل ما يدخل من أذنه يخرج من الأخرى. الدمية الثالثة هي دمية راوية القصص، إن كل ما تسمعه تنقله للآخرين. إذن أي نوع منهن هو الأفضل برأيك؟ هذا يعتمد على الموقف يا مولاي، أحياناً يجب الاحتفاظ بالأشياء سراً، وأحياناً بعض الأشياء كالنميمة لا تستحق الاهتمام، وهناك أشياء كالقصص أو المعرفة أو الدروس والتي يجب مشاركتها مع الجميع حتى يمكن الاستفادة منها. ليست الدمى نفسها هي الجيدة أو السيئة، بل أي دمية ستستخدم في أي موقف. شكراً جزيلاً، هذه مكافأتك يا سيدتي، شكراً. قام الملك بإرسال حل الأحجية لصديقه، يشكره على الدرس الرائع من الأحجية. في كل مرة يحتاج لاتخاذ قرار يتعلق بمعلومة يبطيها سراً أو يتجاهلها أو يتشاركها، يفكر دائماً في الثلاث دمى، وهذا يساعده ليقرر.